من أنتم يا إخوان عند العلماء الكبار؟ يعني أنا أذكر مسألة مرة سئل عنها الشيخ ابن باز، كتب إليه من أحد المسؤولين في الدولة، فلما قرأت عليه قال الشيخ ابن باز ما ظهر لي شيء. شوفوا الشيخ صالح الفوزان، نادوا الشيخ صالح الفوزان قال له الشيخ صالح عندنا المسألة كذا كذا كذا، ظهر لك فيها شيء؟ قال ما ظهر لي فيها شيء. قال نادوا الشيخ عبد الله بن غديان، نادوا الشيخ عبد الله قال الشيخ عبد الله هذه المسألة كذا وكذا وكذا، يظهر لك فيها شيء؟ قال لا ما ظهر لي فيها شيء. فقال الشيخ رحمه الله عليه لي يعني هذا المسؤول الذي يخبرني، قال له الشيخ ابن باز تنظرون بعد شهر. فقال هذا فلان ذكر أحد الأمراء رحمه الله مستعجل عليها، قال ما نقدر بعد شهر ننظر فيها ونكتب إن شاء الله لسمو الأمين. انظر أنت ابن باز رحمه الله يستدعي فوزان ويسأل ويستدعي غديان ويسأل، ثم بعد ذلك ما يظهر لهم فيها شيء ويطلبون فيها الإمهال مدة. هذا حقيقة العلم والورع والدين، وهو الدين والورع تهجم على العلم بمجرد ما يظهر لك كلام تفهمه تهجم عليه، حتى صاروا ينسبون إلى ابن تيمية قولين ولا الشيخ محمد عبد الوهاب قولين وإلى في مسائل متعددة هي معروفة عن السبب عدم حسن أخذ العلم والاغترار بالنفس. يجب يا إخوان أن يحذر من الاغترار بالنفس في الدين والعلم، مهما آتاك الله من علم فطاما لله يرفعك الله، كن جاهلا يجعلك الله عالم، لا تجعل نفسك عالم يجعلك الله جاهل، سير بعض المسائل يضحك منك الغلمان أنك تتكلم فيها، السبب أن في قلبك خبيئة حسبك الله بها. لا تزهو بنفسك، إذا كنت مخلص لله أظهر الله علومك. لذلك أهل العلم الذين هم أهل العلم تجدهم يتطامنون، ما يبالون بالإشارات وأن فلان تكلم وأن الكلمة فلان يذكر، لا أبدا. اللي بيستفيد والله يجزاك خير يوسع عني يخفف عني من الآثام. ما كانوا قبل يجتمع العلماء ما يتكلم إلا واحد وما يجيب إلا واحد، وتكون المسألة في البلد ما يتكلم فيها إلا واحد ولا يجيب فيها إلا واحد، لأن ليش كل واحد يريد أن يرى الناس مكانه؟ الناس يريدون أن يستفيد الناس من الحق. خلاص يكفي الشيخ ابن باز تكلم، يكفي الشيخ قبله الشيخ حمد الله تكلم، يكفي الشيخ ابن عثيمين تكلم، يكفي، ما في كثرة كلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.